باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني الصحابي الأنصاري الشوري رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. هذا الحديث من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضعت جنازته قال: اهتز عرش الرحمن لموت معاذ، وهذا معناه أنه عظيم، فدل على ذلك عرش الرحمن. هذا هذه الرواية بينت أن المراد بالعرش اهتز عرش هذا، لأن الذين لا يعني لا يريدون الخير يقولون العرش السرير، والسرير معناه جنازته وليس عرش الرحمن، لكن هذه الرواية بينت بأن المراد بالعرش هو عرش الرحمن تعظيما لقدوم روحه إلى السماء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.